بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي إلى الحديث عن مراتب المدود، كما أن للغنن مراتب، وللتفخيم والترقيق مراتب، وللقلقلة مراتب، فإن للمدود أيضا خمس مراتب. فالمدود تتفاوت فيما بينها قوة وضعفا تبعا لتفاوت أسبابها قوة وضعفا. وقد رتبها الشيخ السمنودي رحمه الله ترتيبا تنازليا، الأقوى فالأضعف، في البيت التالي: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. فترتيبه لها هكذا: المد اللازم، المد المتصل، المد العارض للسكون، المد المنفصل، مد البدل. من هذا الترتيب نلاحظ أن المد اللازم قد صنف في أعلى مرتبة من حيث القوة لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أصالة سببه، وهو السكون الثابت وصلا ووقفا. الثاني اجتماع حرف المد والسكون معا في كلمة واحدة، في اللازم الكلمي المثقل واللازم الكلمي المخفف، أو في حرف واحد في اللازم الحرفي بنوعيه المثقل والمخفف. الثالث لزوم مده حالة واحدة بإجماع القراء، وهي ست حركات. ثانيا ثم تصنيف المد المتصل في المرتبة الثانية للأسباب التالية: أصالة سببه، وهو الهمز، اجتماع المد مع الهمز في كلمة واحدة، وقد قل في مرتبته عند اللازم بسبب اختلاف القراء في مقدار مده. ثالثا المد العارض للسكون، يعني بسبب السكون، بمعنى أنه لو زال السكون زال المد، يحدث السكون عند يحدث المد عند السكون، يعني الوقوف على الحرف الأخير، ويندرج معه مد اللين، جاء في المرتبة الثالثة لما يلي: اجتماع سببه حرف المد أو اللين مع السكون في كلمة واحدة، ونقص في مرتبته عن المدود السابقة، لأن السكون فيه عارض وليس أصليا، ولأن مقدار مده مختلف فيه بين المد والتوسط والقصر، ست حركات أو أربع حركات أو حركتان. رابعا أما المد المنفصل فكان في المرتبة الرابعة بسبب انفصال سببه عنه، وهو الهمز، أنه مختلف في مقدار مده أيضا. خامسا أما مد البدل فكان في أدنى المراتب الخمس للأسباب الآتية: أن جميع المدود السابقة يقع سببها بعدها، بينما سبب مد البدل وهو الهمز متقدم عليه. حرف المد في المدود السابقة كلها أصلي، ولكن في مد البدل مبدل من الهمز غالبا، يعني ليس أصليا. وهنا نذكر بعض التنبيهات، وهي: إذا اجتمع مدان أو أكثر من نوع واحد في آية واحدة، وقيل في كل القراءة، وكانت تلك المدود من نوع واحد كالمد المنفصل مثلا أو المتصل أو العارض للسكون، وجب على القارئ التسوية بين مدود كل نوع منها، فلا يجوز له أن يمد أحدها أربعا ثم مثلا ويمد نظيره من نفس النوع خمسا بحجة جواز الوجهين في هذا النوع من المد، بل عليه أن يلتزم بالمقدار الذي قرأ به أول مد من هذا النوع. إن كان قرأ بالمد أربعا إذن يمد الجميع أربعا، إن كان قرأ به في بداية قراءته بالمد خمسا يمد أيضا كل المدود على هذا المقدار، فلا ينوع بين هذه الكلمات الممدودة، مرة يقرأها أربعة ومرة يقرأها خمسة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من القراء أو بعض من القراء حتى لا نظلم أحدا، ولكن يجب أن تنبه بذلك، وهو وجوب التسوية بين الكلمات الممدودة، إما أربعا فأربعا إلى آخر القراءة أو خمسا إلى آخر القراءة. إذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما قوي والآخر ضعيف، أخذنا بالقوي وأهملنا الضعيف. ومثال ذلك كلمة الدعاء، اجتمع فيها سببان للمد، أحدهما سبب المد المتصل وهو حرف المد الذي عقبه همزة، وفيها سبب المد العارض للسكون، أعملنا المتصل وأهملنا العارض، أنه يقدم هذا على ذاك. ونضرب مثالا أو مثلا آخر اجتماع السببين من أسباب المد يتنازعان حرفا واحدا بقوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فالهمزة الأولى وهي همزة الفعل جاء وقعت بعدها واو مدية، فأصبحت بذلك من قبيل مد البدل حركتان. والهمزة الثانية أباهم وجاءوا أباهم، همزة القطع الواقعة أول كلمة إيه أباهم، وهي همزة وقعت بعد حرف المد الواو التي سبقتها، وهذا يعتبر من المد الجائز المنفصل. وبذلك تنازع الواو سببان للمد، أحدهما ما سبقها من همز والآخر ما بعدها من همز. ولما كان المد المنفصل أقوى من مد البدل أخذنا بالأقوى وأهملنا الأضعف. وأيضا نضرب لذلك مثالا آخر في نحو قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، حيث تنازع الألف المدية الساكنة سببان للمد، أحدهما الهمز الذي تقدم عليها فصار مد بدل حركتان، والآخر السكون الذي عقبها فصار مدا لازما 6 حركات. فنأخذ باللازم وهو الأقوى، ونهمل البدل وهو الأضعف. وهذا أيضا من الأمور المهمة التي يجب على المسلم بصفة عامة التنبه إليها، والقارئ والمتخصص بصفة خاصة، حتى يكون فقيها في تطبيق أحكام التجويد. ومن هنا نظرا لأهمية باب المدود في أحكام التجويد، وأنها من يعني يجب أن يتدرب القارئ عليها مرة ومرة ومرات عديدة، حتى يصبح أمر المد عنده سجية فلا يزيد ولا ينقص. نقول ملخصا لما سبق من باب المدود أن مد الصوت له أهمية كبرى في إيضاح المعنى المراد من الكلام إذا اقتضى الكلام هذا المد وتوفرت أسبابه. أيضا أن المد الأصلي أو الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يستقيم المعنى المراد بغير وجوده، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولذلك سمي أصليا أو طبيعيا. يلحق بالمد الأصلي مد العوض إذا أردنا الوقوف على اسم منون بالفتح، ومد البدل حينما يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة ولا يعقب حرف المد همز أو سكون. مد الصلة الصغرى وهو هاء ضمير المفرد إذا كانت مضمومة أو مكسورة ووقعت بين حرفين متحركين ولم يكن ما بعدها همزة ولم تكن هذه الهاء موقوفا عليها. أما المد الفرعي فهو الزائد عن مقدار المد الطبيعي أو الأصلي، والذي يتوقف على سبب يأتي بعد حرف المد وينعدم بانعدام سببه، يعني إذا وجد السبب وجد المد، إذا زال السبب لا يوجد المد أو لم يكن هناك داع للمد، وهذا السبب هو الهمز أو السكون. إذن السبب في المد الفرعي أو في تحقق وتطبيق المد الفرعي هو السبب، ما هو السبب؟ اللي هو الهمز أو السكون، الهمز أو السكون. والمد بسبب الهمزة أنواع، هي المد الواجب المتصل عند مجيء همزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، فيمد حرف المد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. المد الجائز المنفصل عند مجيء حرف المد في آخر كلمة ثم تجيء همزة قطع في أول الكلمة التي بعدها، فيمد حرف المد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات، ويجوز قصره في حركتين. وهذا الذي نقول إيه، أنه فلان يقرأ بقصر المنفصل وفلان يقرأ بمد المتصل المنفصل، فلما يقول فلان يقرأ بمد المنفصل يعني بمقدار حركتين، ويقرأ بمد المنفصل يعني ب4 حركات أو 5 حركات. أما المد المتصل الذي تحدثنا عنه بمقدار 5 حركات أو 6 حركات مثل السماء وماء وهكذا، فهذا لا يجوز قصره على أي حال، وكما فصلنا في موضعه فيما سبق. مد الصلة الكبرى ويكون بمجيء همزة القطع بعد هاء الضمير المفرد، فيمد عند الوصل أربع أو خمس حركات، أو بقصر بحركتين. يعني إذا قرأت بقصر المد الصلة الكبرى يكون حركتين، إذا قرأت بمد الصلة الكبرى يكون بأربع حركات أو خمس حركات. المد بسبب السكون نوعان إجمالا: المد العارض للسكون بسبب الوقف على آخر الكلمة فيجوز مده حركتين أو أربعا أو ستا، ويتبعه مد اللين وهو أن يأتي السكون العارض نتيجة الوقف بعد حرف من حرفي اللين الواو أو الياء الساكنتين مفتوح ما قبلهما، فيجوز له نفس حكم المد السابق العارض للسكون. المد اللازم وهو ما توقف على سكون ملازم للحرف لا يتأثر بوقف أو وصل، وهو أنواع: المد اللازم الكلمي المثقل عندما يأتي بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة، فيجب في هذه الحالة مده بمقدار ست حركات بلا زيادة أو نقصان، يعني لابد من الالتزام بالست حركات لا يزيد ولا ينقص. المد اللازم الكلمي المخفف عندما يقع بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد في كلمة واحدة، فيجب مده بمقدار ست حركات أيضا بلا زيادة ولا نقصان. المد اللازم الحرفي وهو يقع في الحروف الثلاثية الهجاء التي تبدأ بها بعض السور في الحروف المقطعة، وهي المجموعة في عبارة نقص عسلكم، فيجب مده عند جميع القراء بمقدار ست حركات فيما عدا العين من فاتحتي مريم والشورى، وقد مثلنا على ذلك بالمثالين في هذين الموضعين الكريمين فاتحة مريم وفاتحة الشورى، فيجوز فيها التوسط أربع حركات أو الطول ست حركات. فنقول: كافها يا عين صاد، هذه أربع حركات. لو أردنا أن نقول مثلا ست حركات: كافها يا وكذلك في الشورى عين سين قاف، ست حركات. عاد نخفف من ستة إلى أربعة فيجوز ذلك أيضا: عين سين قاف، فيجوز الوجهان أربع حركات أو ست حركات في فاتحتي مريم فيما يتعلق بحرف العين. المدود مراتب، فأقواها المد اللازم، ثم المد المتصل، ثم المد العارض للسكون، ثم المنفصل، ثم البدل. فإذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما قوي والآخر ضعيف أخذنا بالقوي وأهملنا الضعيف، وهذه هي القواعد المهمة فيما يتعلق بالمدود وأنواعها والأمثلة عليها والتطبيق مع الالتزام بها حتى تصح قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى، ونكون على المنهج الصحيح الذي ورد إلينا عن طريق الأسانيد الصحيحة المتصلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الأمة الكتاب كما أراد الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.